بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذورا إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقيتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل واليوم إذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين واليوم إذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرناه فنعم القادرون واليوم إذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا واليوم إذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صف واليوم إذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون واليوم إذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون واليوم إذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.